نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، ومن المتابعة عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله جميعا وهدى وسدد للتي هي أقوم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ هذه الحلقة برسالة أرسل بها السائل المستمع الكريم الذي رمز لاسمه بالأحرف جيم جيم دال من اليمن، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هل يؤجر المردد خلف الأذان مثل المؤذن؟ وهل المؤذن يأخذ كأجر المصلين في الصلاة؟ بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الذي يرد خلف مؤذن جاء فيه الحديث صحيحة، منها لما قال رجل: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. قال: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. هذا رواه أبو داود وصححه الألباني وغيره. ومن تابع المؤذن أيضا في الأذان ثم سأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم حلت له الشفاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله للوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا أيضا الحديث عند مسلم. فنعم، يقول مثل ما يقول وله هذا الأجر العظيم، وأيضا يحظى إن شاء الله بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما قوله أنه يأخذ أجر المصلين، جاء فيه حديث لكنه ضعيف، ضعفه بعض العلماء لكن صححه الألباني، وهو حديث: وله مثل أجر من صلى معه، وله مثل أجر من صلى معه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وهذه الزيادة قال العلماء إنها ضعيفة، ولكن صححها الألباني في صحيح النسائي، وابن الملقن قال إسناده جيد. ولهذا قالوا إن المؤذنين يفضلون بثلاث أشياء: المغفرة له مدى صوته، وتصديق ما سمعه له، وطول الأعناق يوم القيامة. وكما في الحديث: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه ما سمعه من رطب ويابس. وأيضا في الحديث عند مسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. كما قلنا، قضية أنه يعني له مثل أجر من صلى معه، هذه زيادة ضعفها بعض العلماء وصححها بعضهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة المستمعة أم محمد من اليمن تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبغ شعره بكتم ويخلطه بالبن يغطي الشيب؟ هل هذا صحيح؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبغ والصبغ الشيب سنة طبعا. وفي حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا أصبغون فخالفوهم، صحيحين. وعند أبي أمامة أيضا حسان الحافظ الحجر: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا العاجم، وهو أحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يعني يصبغ بالكتم. ولهذا في خبر عثمان بن عبد الله بن وهب قال: دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا أحمر، رواه البخاري. وزاد: بالحناء والكتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحسن ما غيرت به الشيب الحناء والكتم. وقد خضب أبو بكر رضي الله عنه بالحناء والكتم. وأيضا الحناء والكتم يجعل الشعر بين الأحمر والأسود، بين الأحمر والأسود. على كل حال الصبغ لا مانع منه، أما بالسواد فرأى بعضهم أنه محرم ورأى بعضهم أنه مكروه. وعلى كل حال السؤال هو: هل كتم؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم خضب بالكتم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أحمد مهيوب من اليمن يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال يقول: أنا إنسان متزوج وعندي 4 أولاد يعصونني ويلعنونني ويسبوني ويرفعون أصواتهم علي، وأنا لا أريد أن أذلهم بين الناس، ماذا أفعل؟ وجهوني بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال سؤالك هذا لا شك أنه مهم وأيضا يعني شديد. يحكي إذا كان فعلا تذكر أن أولادك يعصون ويلعنون ويسبون، أولا يعني، وأيضا جزاك الله خير أن تقول أنت لا تريد أن تذلهم بين الناس، وهذا أيضا توجه حسن، وأحسب أنه مدخل للجواب جيد، يعني المدخل للجواب، وهو فعلا أن تجتهد أن تكون قدوة لهم في صلاحك، وفي وإن كان هم مخطئون لا شك طبعا، وهذا قد ينعكس عليهم هم في أولاد في أولاد فيما بعد، لأن البر كما يقال هو يعني سلف، بمعنى من بر أباه بره أبناؤه. لكن لا شك يعني أنا يعني أوصيك بعدة أمور. أولا أن تستمر في نصحهم وإرشادهم بالرفق، وأيضا أوصيك بالصبر عليهم، ووصيك بالدعاء لهم كذلك أيضا. وأيضا اجتهد إذا تيسر أن تتخير لهم صحبة طيبة ورفقاء أخيار بدلا من رفقاء السوء، واصبر عليهم وتحملهم، ولأن هذه مهمتك وليس مهمتك هدايتهم، فهدايتهم بيد الله عز وجل، وإنما عليك أن تجتهد أن تسلك المسالك الصحيحة والمسالك الحكيمة في إصلاحهم وفي أن يكونوا أسوياء. وكذلك أيضا كما تختار لهم صحبة ورفقة طيبة، كذلك أيضا اجتهد أن يزاورهم أيضا كذلك أخيار وفضلاء من الأقارب ومن غيرهم. وأيضا يعني تستعين، يعني لا حرج أن تستعين بمن تراه من زملائك أو إخوانك أو أقاربك من عندهم عقل وعندهم حكمة وعندهم معرفة وعندهم علم وعندهم يعني حسن تربية، تستعين بهم في إصلاح أولادك. وأيضا كذلك إذا كان التشديد والقوة تنفع، فلا مانع أن تسلك أحيانا بعض مسالك القوة والحزم والترغيب، بين الترغيب والترهيب كذلك أيضا. وأيضا إذا كان يفيد الهجر أحيانا، إذا ترى أنها إذا مثلا تظهر هجرهم أو تظهر الزعل عليهم ونحو ذلك، وكان هذا يفيد أيضا تسلكه. فأنت أسلك عدة طرق، ولكني عموما أنصح بالرفق وبالصبر وبالدعاء، وأن تكون أنت قدوة حسنة لهم، وأن تستعين بالأخيار ممن تراه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالته: والدي يجادل في القرآن الكريم وهو أمي، لا يقرأ ولا يكتب ويفسره على هواه، وإذا نصحناه فإنه يزعل، أفتون في ذلك جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا أيضا مشكل، إذا كان فعلا عامي وتكلم القرآن هذا خطير يعني. ولهذا ينبغي أن يعني فعلا تنبهوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي، ويسنده حسنه بعض أهل العلم. فالأمر خطير حقيقة، وهو عامي أيضا لا يعرف يعني كما ذكرت في السؤال. ولهذا قد يكون من الجيد أحيانا لا الأب ما يسمع من أبنائه ويستصغر أبنائه أو يستحقرهم باعتبار أنه أبوهم وهو أكبر منهم، فلا يرى لهم يعني قدرا، وهذا أيضا لا يستغرب يعني، وينبغي أن تدركوا هذا لمزيات الأبوة فيه. لكن لقد يكون من الحسن أن يعني تستضيفوا من يكبره سنا من أقرانه من العلماء من الجيران العقلاء من طلبة علم الذين فعلا يعني في سنه أو أكبر منه، بحيث أنهم يعني ينبهونه، لأن هذا خطر ومزلق، فاجتهدوا في هذا. أيضا لا مانع أن يعني بطريقة الحكيمة لبقة تزودوه ببرامج توعوية صح التعبير، مسموعة أو مصورة أو مقروءة أو في لعل الله أن يفتح قلبه، فبرامج علمية برامج دعوية برامج أشياء بحيث أنه بطريقة الحكيمة يعني بيسمعها، أو تسمعونها أنتم وهو من بعد غير مباشر كما يقال، يعني أنتم تسمعوا إليها وهو يسمعها يعني يسمعها بطريقة غير مباشرة، وأنتم ما قصدتوا أن تسمعونه قصدا، وإنما تريدونه أن يسمع وكأنكم أنتم لم تقصدوه وأنتم تقصدونه، فهذا كله يعني أيضا قد يكون يفيد في هذا. اجتهدوا على كل حال عن طريق الآخرين كما قلت وعن طريق البرامج، وأيضا الدعاء اجتهدوا في الدعاء له، وإلا الأمر خطير وخاصة أنه عامي كما ذكرتم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة جنان من الجوف تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ، ما حكم إزالة الشعر بين الحاجبين مع العلم بأن الشعر متصل ولا يؤذي العين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو لا حرج إذا كان بين العينين، لأنه قد يكون تشويه وهو ليس من الحواجب، ما بين العينين ليس من الحواجب، فإزالته لا معنى سواء كان بالنتف أو بغيره، لأنه وإن كان بعض العلماء يرى أن النمص من كل شعر الوجه، النتف كل شعر الوجه فإنه يسمى نمصا، لكن الذي يبدو لي لأن الأمر في هذا إن شاء الله واسع، فلا مانع من إزالة ما بين الحاجبين، ولا سيما إذا كان فيه تشويه تتضايق منه صاحبته، فلا مانع من إزالته إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أحمد الحويطي من تبوك يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، اشتريت مزرعة من شخص في مدينة تبوك، وقد تبين لي وجود عيب في المزرعة، وهو أن هناك مخطط من شركة الكهرباء لإقامة 3 خطوط ضغط عالي أحدها يمر بالمزرعة، وعندما علم البائع بأمر المخطط قرر بيعه، وقد اشتريتها المزرعة منه وأنا لا أعلم بأمر مخطط شركة الكهرباء هذا، وحيث أن هذا المخطط قد نشأ قبل البيع ويعتبر عيبا يجيز فسخ البيع، تقدمت المحكمة لفسخ البيع الحاصل، وذلك لوجود الغش والتدليس، حكم القاضي بفسخ البيع، ولكن بعد اكتساب الحكم القطعية غيرت شركة الكهرباء مخططها وألغت الخط الثالث الذي يمر بالمزرعة، وبذلك يكون قد زال الضرر الحاصل على المزرعة من خطوط الضغط العالي. سؤالي: هل يحق لي فسخ البيع الحاصل وذلك لوجود العيب وقت البيع وإخفاؤه من قبل البائع، وهل زوال العيب بعد البيع يبطل فسخ البيع؟ آمل منكم الإجابة على استفساري، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي الحقيقة أنك أحسنت السؤال ووصلت، لكن لا يبدو لي أبدا، لأن الموضوع انتهى بعد أن المحكمة حسمت فيه على، وأيضا بناء على طلبك أنك ترغبت في فسخ البيع باعتبار العيب وهو احتمال مرور الضغط العالي من الكهرباء على الأرض، ثم فسخ البيع وعن طريق المحكمة، ثم تبين أيضا أن الشركة وأن عدلوا عن أن يمر الضغط العالي كما قلت، الأمر انتهى ولا يبدو لي أن لك عليه طريق، لأن إجراءاتك التي جريتها تمت على ما أردت، ولا يبدو لي أن لك عليه الطريق في هذا الموضوع، والله أعلم. وإن اختلفتم اختلافا شديدا فالمحكمة تضر الموضوع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: الإمام عندنا في صلاة الجمعة ذكر أن من قام قبل أن يكون الإمام في المحراب فلا جمعة له، ما صحة هذا القول؟ بارك الله فيكم. تقول: من قام قبل أن يقوم أن يكون الإمام في المحراب فلا جمعة له. ما أدري ما مرادكم بالقيام، هل القيام عند دخول الإمام لإقامة الصلاة، أو القيام بعد ما يسلم الإمام وينصرف؟ فأنت تقول أن من قام قبل أن يكون الإمام في المحراب فلا جمعة له. لا، إذا كان مرادك يعني أن يسبق الإمام في القيام للصلاة قبل نزول الإمام المنبر، فهذا الأمر سهل، ما فيه يعني ما فيه إشكال. لكن العلماء ذكروا في القيام يعني عند إقامة الصلاة، إذا أقيمت الصلاة متى يقوم المأموم؟ فقيل إنه يقوم إذا رأى الإمام وهو مقبل الصلاة، وقيل إنه يقوم عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة فيقوم، وقيل إن الأمر مفتوح يقوم في في في أي وقت. هذا إذا كان مرادك يعني متى يقوم الإمام عند مجيء الإمام للمحراب. أما إذا كان مرادك أنه متى يقوم إذا سلم الإمام، فنعم ينبغي أنه لا يقوم إلا إذا انصرف الإمام. ما معنى انصرف؟ يعني استدار، لا تقوم قبل أن يستدير الإمام بوجهه نحو المصلين. والإمام لا ينبغي أن يطيل في استقبال القبلة بعد السلام، لا يطيل حتى يعني يعطي فرصة للمأمومين أن ينصرفوا. فأنت لا تنصرف إلا إذا لا تقوم إلا إذا انصرف الإمام إلى المأمومين، بمعنى أداء وجهه نحوهم. هذا هو الذي فهمتم السؤال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل أبو عبد الله مقيم في السعودية يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله. رجل متزوج بأربع زوجات، زوجته الأولى وقفت معه في أمور الدنيا وساندته، وبعد فترة من الزمن تضايق منها وكان دائما خصام معها ومتضايق منها. يقول له منها أربعة أولاد وأربع بنات، كانت مريضة وتذهب إلى المستشفى وأولادها يذهبون بها وهو لا يدفع لها أي نفقة. بعد فترة طويلة من المرض توفيت رحمها الله، طالب الأب بالربع من تركتها، فهل له شيء أو يسقط حقه مقابل النفقة، علما بأن هذه الزوجة وهي على قيد الحياة تقول لأولادها: لا تعطوا والدكم شيء من حقي، وجزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا الحالات قبل وفاة هذه كما ذكرتم، لكن وما دام عقد الزوجية باقي ولم يطلقها فإن حقه في الميراث باقي، ولا يمنعه هذه العلاقة أو هذا يعني سوء العلاقة بينه وبين زوجته، ولا يمنعه أن تقول لا تعطونه شيئا، لأن لا تملك هذه قسمة الله عز وجل، فهو له حقه في الميراث سواء يعني أنفق أو لم ينفق شيء آخر، لكن الميراث باقي حقه، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، ونسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم وعرضها على معالي الشيخ صالح بن حميد عبر جوال هذه الحلقة 0534700700 0534700700. هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال أسئلة الشيخ صالح بن حميد، وأيضا طريقة الاستقبال عن طريق الرسائل النصية القصيرة وعن طريق رسائل الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، ومن المتابعة عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.